يتقدم فضيلة الشيخ محمود محمد صابر العلم القرآنية العلم الإذاعي الكبير وقار الإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة الشيخ أشرف المستهل والقار المعروف، فضيلة الشيخ صالح والأسرة الكريمة، بخالص الشكر والتقدير إلى كل أساهم في هذا العزاء. أشكر باسمكم فضيلة القارئ الشيخ سيد يوسف الزاوي العلم القرآني الكبير والمقيم الحسينية، وأشكر باسمكم الأستاذ مجدي عاشور. إخوة الإيمان، أشكر باسمكم فضيلة القارئ الشيخ جودة علي الكندي القارئ المعروف والعلم القرآني الكبير والمقيم بكفر الشرق وزرفة ميدرق. إخوة الإيمان والإسلام، النور دائما يسطع في جبين كل إنسان، وما من مخلوق على قيد الحياة إلا والتمس نور من جبين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا في ليلة المعراج كلما قال السيد موسى عليه السلام: يا محمد ارجع لربك واسأله التخفيف، كان الهدف الأساسي أنه حرم من رؤية الذات العلية: لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فكلما ذهب الحبيب إلى الذات العلية وعاد، وجد السيد موسى نور الذات العلية في جبين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة مع صوت يسمعه الجميع لا يختلف عليه أحد، له ذبذبات خاصة تعلو على أي صوت، وله دائما أداء مميز من بين السادة القراء. أسس مدرسة تعلم منها الجميع ودرس فيها الجميع، ورغم كبر سنه كلما ازداد في السن كلما ازداد حلاوة، لأنه حفظ القرآن في الصغر فحفظه ربه في الكبر، مع علم من أعلام التلاوة، مع تلاوة قرآنية تتشنف لها الأذن للاستماع إليها وتسمعها الملائكة في عنان السماء، مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله تبوني غريب كريس اللي بقى غريب بس هو حضير وقف عليك يا فيك وقف عليك ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد نبا أحد من رجالكم شجعوا كل واحد يقعد في مكانه، كل واحد يقعد في مكانه شجعه. يا رب يا رب ربنا يستر. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد نبيا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ما كان محمد نبا أحد خلاص كفايه كده. ولا يا ابو شويه عليك يا ابو شبيب يا ابو شبيب يا ابو شبيب يا ابو شبيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا كفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا الخطاب هو لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي كان لي التلاوة لعلم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ شيخ مصطفى إسماعيل العلم القرآني العلم الإذاعي الكريم وفضيلة الشيخ محمود يوسف سنديون القارئ للنهايات الفضائية وفضيلة الشيخ أحمد صلاح القارئ المعروف المحيط بفرهاد. منذ لحظات قليلة حضرت مرقية عزاء من فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وسياسي فيها فضيلة الشيخ محمود محمد صابر وبرقية عزاء من فضيلة الشيخ حمص الجمل وبرقية عزاء من فضيلة الشيخ أبو الوفاء محمد الصعيد. إخوة الإيمان والإسلام لقد نقلت محاضراتكم.